مقول الحسي، فكنا يمسسن أيديهن ويعرف يعرفها طويلة، ولما ماتت قبل ذلك واحدة منهن وعرف أن لما ماتت يعني زينب بنت بريمة زينب بنت جحش قال لها أمنا الأمين، عرف أن مقصود ذلك طول اليد بالنفقة والإحسان، عرف مقصود الطول الحسي وطول الظاهر من ناحية الحجم والمساحة، وإنما مقصود مقصود بالنفقة والإحسان، وكان يقال لها أمنا الأمين كما يقال لزينب بريمة التي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يقال لها أمنا الأمين بكثرة إحسانها وعقلها على المسلمين. حاصل أن جعفر بن طالب يطلق عليه أنه أبو مساكين لعقله عن مساكين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا فهذه مرحبة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من قوله الثانية له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن له جناحين يطير بهما مع الملائكة بعدما قبض بعدما استشهد. وكان ابن عمر اذا لقي ابنه عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن للجناحين، السلام عليك يا ابن للجناحين، يعني يشير الى هذه المنقبه لابيه، يشير او نوه بهذه المنقبه لابيه جعفر رضي الله عنه. وقد ورد في بعض الاحاديث التي ليست على صحيح البخاري والتي رواها غير البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه ان له جناحين وبهما مع الملائكة، فهذا دال على فضله وعلى منقبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي ثبت عند البخاري وفيه ذكر الجناحين هو قول عبد الله بن عمر لابنه عبد الله السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وقبل ذلك أورد البخاري رحمه الله حديثا معلقا وهو قطعة من الحديث فيه عدة مناقب لجماعة من الصحابة، مر بعضها في ترجمة علي حيث قال له أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبه خلقي وخلقي، وقال في غيرهم. والحديث سيأتي في كتاب المغازي، الحديث سيأتي في كتاب المغازي وفيه ذكر الخصال المتعددة، ولكن المقام رحمه الله عاود قطعا منه معلقة لتراجم من يتعلق بهم، كما أورد هنا الجملة المتعلقة بجعفر وهي قوله أشبه خلقي وخلقي، قال في حق علي أنت مني وأنا منك، وقال في حق غيره أيضا قال. والحديث بطوله سيأتي في كتاب المغازي، وهو دال على منقبة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول صلى الله عليه وسلم له أنه أشبه خلقه وخلقه. وهذا الذي يحكيه ابو هريره رضي الله عنه وارضاه من احسان جعفر وعطفه على الفقراء والمساكين، هذا من اشباه الخلق، اشباه الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان ذا الخلق العظيم ذا الاخلاق الكريمه، قد وصف الله عز وجل في كتاب العزيز وقال انك على خلق عظيم، وكان من اخلاقه كل خلق كريم هو صاحب الحظ الاوفر منه، صاحب الحظ الكبير والاكبر والاوفر رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهو اجود الناس واعظمهم تواضعا واكثرهم حياء واشجعهم واعظمهم شجاعه، كل هذه من اخلاقه وصفاته الروحيه عليه الصلاه والسلام. وخلق الجود كما سبق ان مر في اول الكتاب في بدء الوحي حديث ابن عباس كان رسول الله من اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القران، على رسول الله حين يلقاه جبريل فيدارس القران اجود بالخير من الريح المرتفع، كان اجود الناس يعني صاحب جود وكرم واحسان. وكان عليه الصلاه والسلام يعطي الاموال

غابة النبي عليه الصلاة والسلام ظهار فضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه لما كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو ويدعو لهم ويتوسلون بدعائهم عليه الصلاة والسلام. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقصر أخر الناس أمامه الأعب والجد في زمن عمر، طلب من العباس أن يتقدم ويدعو بالناس ثم توسل إلى الله عز وجل بدعاء العباس. فقال: اللهم إنا كنا إذا ألزمنا توسلنا إليك بنبينا بالصين، إننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسلنا. لأن جاء في بعض الروايات قال: قل يا عباس ادعو الله. الروايات التي فيها ذكر القصه: قم يا عباس ادع الله. قام ودعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. لذلك التوسل هو ليس توسل بالجاه، توسل بالحق، توسل بالجاه، وانما هو توسل بالدعاء. كان الصحابه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو، ما كانوا يقولون: اللهم نتوسل اليك بجاه نبينا، يصل إليك بنبينا، دون أن يصل إليه فيقولون له: يا رسول الله ادع الله أن يغيبنا استسقي لنا. فإنما كانوا يصلون إليه ويطلبون منه ويتوسلون إلى الله بدعائه فيجيبهم الله عز وجل ويحصل لهم ما يريدون. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يعملوا كما كانوا يعملون في حياته من طلب الدعاء منه فيطلبون من غيره. لكن عمر رضي الله عنه وارضاه طلب ممن؟ طلب ممن له قرابه من النبي عليه الصلاه والسلام. لهذا ما قال: ان نتوسل اليك بالعباس، قال: نتوسل اليك بعم نبيك. يعني ذكر ان اول توسلهم بالنبي في حياته عليه الصلاه والسلام، ثم بعد وفاته بعمه: وان نتوسل اليك بعم نبينا. والقريب من المسلم قومها له هذه المنزلة من النبي عليه الصلاة والسلام وعمه، ما قال توسل إليك بالعباس بن عبد المطلب، إنما قال توسل إليك بعم نبينا. هذا هو وجه اتباع عمر رضي الله عنه وارضاه، مع أنه يوجد في الناس منه من هو أفضل من العباس وعمر رضي الله عنه وارضاه أفضل منه، وعلي رضي الله عنه أفضل منه، وهو ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام. لكنه طلب من هذا الذي هو كبير في السن وهو في درجه في اعمام النبي اخو النبي عليه الصلاه والسلام وعمه، فاذا يعني راعى القرابه وراعى الكبر. ولكن المهم العموم، ولهذا قال: عن نبينا، ان الرسل ليس بعم نبينا. ومقصود من ذلك الدعاء، ليس مقصود من ذلك الشخص او الذات او الجاه. لو كان مقصود التوسل بالجاه ما ترك التوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام، لانه يعني جاه عظيم عند الله عز وجل، وهو صاحب الجاه عند الله عز وجل، وهو وجيه عند الله عز وجل، كما اخبر الله عن موسى: وكان عند الله وجيها. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعظم من موسى، وهو أفضل البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاهه لو كان قلت جاهه ذاته أو شخصه أو حقه أو ما إلى ذلك، ما كانوا يعدلون إلى العباس وإلى غير العباس، إنما يستمرون. لكنهم في حياته على ما كانوا يتوسلون بجاهه، ما كانوا يتوسلون بذاته، وإنما كانوا يتوسلون بدعاء، فيأتون إليه ويطلبون منه الدعاء، كما حصل في الحديث الأعمى الذي جاء وطلب أن يدعو له أن يرد عليه بصرة، فقال: إن شئت شرفت وإن شئت دعوت. فقال: من يدعو؟ فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علمه دعاء يدعو به ويتوسل الله عز وجل به، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. إذن التوسل إنما هو في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بذاته ولا بشخصه ولا بذاته. ولو كان التوسل بالجاه مشروعا ما ترك عمر التوسل بالجاه من بعد وفاته. لأنه وجيه عند الله عز وجل وراحل الجاه العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم جاه من موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل وكان عند الله وجيها. فلما عدل عمر رضي الله عنه والصحابة إلى طلب الدعاء من العباس وتوسل بدعاء العباس دعاء، يعني فتوسل المشروع وتوسل بدعاء الأحياء دعاء الداعي كما جاء في هذا الحديث الذي معنا هذا عن عمر، وأنهم كانوا في زمن يطلبون منه الدعاء ويتوسلون إليه والله بدعاء بعد وفاته يطلبون الدعاء من يختارونه لأن يدعو إلى الناس كما اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه العباس لكونه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قل يا عباس ادعو الله، فقام ودعا ودعا الناس المطلوب من عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا. وقال عمر اللهم إنا كنا إذا الجنة توصلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوصل إليك لعم نبينا يعني بدعائه وليس بجاهه ولا بذاته أن يقود في الدعاء، وهذا هو الذي قد حصل منه وفي حياته كان يطلبون منه الدعاء ويتوسل إلى الله بدعاء، وبعد وفاته يطلبون أن يختارون الدعاء ويتوسلون إلى الله عز وجل بدعاء الداعي، وهذا هو هذا التوسل المشروع. التوسل المشروع يكون في أسماء الله وصفاته ويكون بدعاء الأحياء ويكون بالأعمال الصالحة، ولأن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بحبك أو باتباع لنبيك ومحبة لأصحاب نبيك ونبيك ومحبة للصالحين وعبادة الصالحين ومحبة لأوليائك ومحبة لرسلك وصحابة نبيك. هذا عمل خالق من أعمال الإنسان كما جاء في قصة الثلاثة الذين أرواهم إلى بيت الأغار الذي سبق أن مر بنا، وأن واحدا منهم توسل إلى الله عز وجل بسره لوالديه، والثاني توسل إلى الله عز وجل بعصمة فرجه وتركه المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله عز وجل، والثالث توسل بحفظ الأموال وتنميتها للغير ودفعها كاملة دون أن يأخذ عنها شيء ودون أن يأخذ منها شيء، هذه أمور مشروعة للدعاء، التوسل بدعاء الداعين، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. أما التوسل بالجاه، التوسل بالذات، التوسل بالأشخاص، التوسل بالحقوق وما إلى ذلك، هذا غير مشروع ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يشعر بهذا وما يشعر إلى هذا وما يدل على هذا. والذي حصل من عباس هو مثال أو شاهد لأحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة، وهي التوسل بدعاء الداعي. أحد يقول أن الله يتوسل إليك بدعاء الداعي. وأولا قالوا بفلان بعد أن يدخل أيضا كما في ذلك، ولم يدل الدعاء لماذا يبقى الدعاء؟ لأنه هو مقصود وكنا الذي يدخل ما جميل الدعاء، ولكن هو مبني على الدعاء وليس جميل الدعاء، ولكن ما هو موجود في قلبه حضرة سبحان الله ورسوله كان يدعو كما كان على المنبر فجاءه الى الجمعة ويخطب فدخل الى الباب وقال يا رسول الله لم تدعوا فدعا الله ان يغيث فرفع يديه ودعا فليس بها رجع يعني الصحابه وخطيئه نجح هذا هو التدلس حتى الحمد وخرجوا يمشون في المضاق واستمر هذا إلى جمعة الثانية وما رأوا الشمس أسبوعا كاملا أخرج إنسان وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا فقال الله أن أمسكها عنه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكل وطن عودي ومنابة الشجر. إذن الذي حصل هو توصل من بعض باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

مستقل وهنا يعني بعض النسخ ليس فيها لكذا بعض النسخ يعني يشعر بأنها زائدة يعني لا تكرر وهو كخليفته فكان أن يعملوا ذلك على هذه الطريقة وعلى هذا المنوال. ثم إن جاء في آخر الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بين موقفه وأنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعمل كما كان النبي يعمل وأنه لا يغير شيئا كان النبي يفعل. الشيء الذي كان يعمله في يوم حياته يعمله بعد وفاته، لأنه قام مقامه. فلما يعني اقتنع به الله عنه، قال علي رضي الله عنه وارضاه: إننا نعرف فضيلتك، يخاطب أبو بكر، إننا نعرف فضيلتك، وذكر قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. قال على اثر ذلك ابو بكر رضي الله عنه، وهذا محل الشاهد من اعراب هذا الحديث محل الجمله الاخيره، قال ابو بكر رضي الله عنه: والله والذي نفسي بيده قليل لقرابه النبي صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل منها. قرابه النبي صلى الله عليه وسلم قرابه النبي صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل من قرابتي، يعني كوني اصل قرابه النبي صلى الله عليه وسلم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم والاتصالهم من النبي صلى الله عليه وسلم احب الي ان اصل قرابته، لان قرابه النبي صلى الله عليه وسلم يتصلون بالرسول الكريم وقرابه يتصلون به، وهو يفضل ان يصل قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اولى وافضل عنده من ان يصل قرابته هو. اذا هذا موقفه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرابه النبي. وكذلك موقف عمر بن الزراع، يعني اقتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقرابته لقربهم النبي صلى الله عليه وسلم. فابو بكر يقول هذه المقاله وعمر يختار العباس لانه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه ان يدعو ويختاره من بين الصحابه مع وجود من هو افضل منه، ولكن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من احترام القرابه ومن اظهار فضل القرابه ومن الإشهادة في القرابة والتنبيه بشأن القرابة قرابة من الله. إذا قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من هذا الحديث: والذي نفسي بيده لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابة. إذا قضية الصلة والإحسان ومعرفة الحق، أبو بكر رضي الله عنه يفضل أن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولى عنده من قرابته. أولى عنده من قرابته هو. هذا كلام أبو بكر الذي يحلف عليه بالله: والذي نفسي بيده لقرابة النبي. إذا هذا هو يعني بيان فضل القرابة، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون بفضل القرابة. فأبو بكر يقول هذه المقالة ويقدمهم للصلة على قرابته، وعمر رضي الله عنه يختار العباس ويقدمه على الناس ويطلبون ان يستسقي وان يدعو الناس، ثم يتوسل اليه يتوسل الله عز وجل بدعاءه لكونه عم رسول الله، لان مقصود ذلك القرب، لان كما عرفنا ما قال ان يتوسل اليك بالعباس وانما قال يتوسل اليك بعمه، يعني مقصود القرابه. اذا اصحاب رسول الله يعرفون بالقرابه فضلهم وينوهون بشانهم ويذكرون فضلهم، وابو بكر هذه مقالته، وعمر رضي الله عنه وارضاه هذا عمله وهذا هو فعله مع من هو قريب النبي صلى الله عليه وسلم وعمه وحي عبد بن المطلب رضي الله تعالى عن ابي بكر وعمر وعن الصحابه اجمعين. ثم هذا الموقف الذي وقف ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وهو التزامه بان يسير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا يشبه موقفه يوم الردة، لما وقف الوقفة الشجاعة يعني أمام المرتدين وقال إنه يعني سيحاربهم حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في زمن الرسول، فإذا فيه يعني التزام في إبقاء الأمر كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغير الأمر. الذين رجعوا فقدوا على الإسلام وحاربوا حتى يرجعوا إليه، وشيء الإنسان يدفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحاربهم حتى يدفعوا إليه، والشيء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأمان هو أيضا يفعله كما كان عنه الميراث لم يورث على بكر أبو بكر أحد يعني من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا لا نورث، إننا معاشر الأنبياء لا نورث، هذا مكان الله. هذا هو شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أنه لا يورث ما جاءوا لجمع المال وتوريثه، وإنما جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. يعني مهمتهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ما جاءوا لجمع المال وتوريث المال، وقد ثبت عنه على فأبو بكر طلق عنه والله أخذ ونفذ حالة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل يفعل بالمال مثل ما كان يفعله في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. فهي حذر من أبي بكر على أن تحرم أو تحرم رقيا من أهل بيته معرفة أهل بيته معرفة الأولياء إلى منهم، وأن من كان من الصحابة منهم فهو يحب لقربه ولصحبته النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعني من التابعين الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحب لقرابته اذا كان من اولياء الله عز وجل، اذا كان من اولياء الله ومن يطيع الله ومن كان على الجاده المستقيمه فانه يحب لقرابته لكونه من اولياء الله ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابي يحب لقربه ولصحبته، والتابعي ومن بعده يحب لقربه ولولايته اذا كان من اولياء الله اذا كان ممن يطيع الله ورسوله، اما اذا كان ممن يعصي الله ورسوله فهذا كما قال عليه الصلاه والسلام ومن بطل به عمله لم يسر به نسبه، من بطل به عمله لم يسر به نسبه، يعني من اخره عمله عن دخول الجنه او عن دخول رضوان الله عز وجل فليس نسبه هو الذي يقربه وهو الذي يوصله، بل العبرة هي العبرة بالأعمال، والأنساب إذا كانت شريفة مع الأعمال فهذا خير على خير وشرف على إذا شرف، لكن إذا لم يوجد العلم والإيمان إذا لم يوجد الإيمان ولم يوجد العمل الصالح فإن النبي لا يجدي شيئا كما قال عليه السلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نفسه، من بطأ به عمله عن أن يدخل الجنة ليس نسبه هو الذي دخل الجنة ويسرع به وإنما العبرة في الأعمال، من يعمل مثقال ذرة خير جرة ومن يعمل مثقال ذرة شر جرة، كما قال الله عز وجل في حديث قدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم فيها وزر ثم أوفيكم إياه ثم وجد خيرا فلا يعمل إلا ومن وجد غير ذلك فلا يعمل إلا، وكما قال عليه السلام لما نزل عليه وأنزل عليه الصلاة والسلام فترة فيه فنادى في يعني طلباته يعني إلى بعدين ثم حتى وصل إلى القبيل ونادى فاطمة ونادى صفية عمته وابنته فيقول من الإسلام يقول أن يقول أن الله شيء يحاول أن تكون من النار يعني من الأعمال الصالحة ما تعتمد على النشر وتعتمد على القرب وتكون نحن آخر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعمل لا نعمل أنزل أنفسكم من النار يعني لا أملك لكم من الله شيئا فمن بطل بأمره لم يسر به نسل فمن بطل بأمره لم يسر به نسل، هذا السنة والجماعة هذا هذه طريقتهم وهذا من حجم صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام أبي بكر يعني يوصي ويحث على حسن وصية مصلاة أهل بيته يعني في محبتهم، من ذلك أنه لأولياء الله عز وجل منهم ولكن هذا كما ذكرت يحب لحبه ولقرابته، من كان التابعين وهم أولياء الله المطيعين مثل علي بن حسين ومحمد الباقر وعمر الصادق وغيرهم من أهل البيت التابعين ويحب لإيمانه ولعلمه ولقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله رضي الله عنه قال بكر ارحموا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته يعني احفظوا وصيته فيهم. من وسلم قال اوصى في اهل بيته خيرا لان هذا كما ثبت في صحيح مسلم في وجههم فانه اوصى في اهل بيته اوصى في اهل بيته فتحفظوا ووصيتهم في اهل بيته وهذا بالمحبة وبالإكرام والإحسان ومعرفة قدرهم ومنزلتهم وموالاتهم وقربهم من رسول الله على الصلاة والسلام وهذا في حق أهل الإيمان منهم فمن اجتمع له مع الإيمان قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع شرفين شرف الإيمان وشرف النفس ومن حصل صحبة فيكون بذلك حصل شرف الإيمان وشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان بعد ذلك من التابعين الذين حصلنا من مواطنهم علي بن زيد محمد الباقر فهؤلاء يحبون في قومهم من أهل البيت على السلام ولكونهم أهل العلم والإيمان وهم من أئمة أهل السنة الذين يعرفون قبلهم ويمكنونهم منزلتهم ويتولونهم كما يتولون غيرهم من اولياء الله عز وجل كما في الرافضه الذين يغلون فيهم ويفضلونهم على الانبياء والمرسلين الرافضه يغلون في بعض اهل البيت وهم علي واحد عشر من اولاده ومن علم الاثنى عشر رحمهم فانهم يغلون بهم حتى أنهم يفضلونهم على النبي والمرسلين والملائكة والمقربين. فأقرب مثال شاهد على هذا قول فإن الرافضة في هذا العصر الخميني في كتاب مطبوع موجود توجهه السفارة سفاراتهم في العالم وفي وهو اسم الحكومة الإسلامية وفي الصفحة 52 منه عبارة يقول فيها وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي فإن الابن عشر علي رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد بن علي الحسين وجعفر بن محمد بن الحسين ابن موسى وهكذا الى اخر الاثنى عشر هؤلاء الاثنى عشر عندهم يقول الخميني فيهم فان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقام لا يبلغ ملك مقرب فيغلون في هؤلاء ويرفعون منازلهم ويضعونهم في المواضع التي لا يستحقونها ويرفعونهم على الانبياء وعلى الملائكه المقربين ويدخلون في ابي بكر وعمر ويعيدونهم هذا هو الضلال بعينه. وأن الحق لهم وأن الذين تولوا قبل علي بن أبي طالب هؤلاء ظلمة وأنهم قصدوا الحق وأخذوا الحق من صاحبه وأنها فترة خلق وجو وأخذوا الحقوق من أصحابها هذا هو كلام الله يعني 35 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فترة خلق وجو واعتقاد